الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برز خوشويستم ببشتواني الله تعالى أمروش درسي كتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاء دولة إسلام. الله تعالى دولة إسلام شرف من ترو عزت من ترو سربستر بكات. لدرسي الرابردو دا دسما كتب خواندني نواقض إسلام هلوشن الركاني إسلامتي وتمان ناقضي يكم بريتيلا الشرك، ولدرسي دوانا دا لناقضي يكم من خواند لهلوشن الروي يكم كالشرك بو وتمان والشركيش لشوار خال دا خوي دا بينيته والشركي أكبر دوانيا من باسك ببشتواني الله تعالى أمروش لدرسي أمرو من دا دوانا كيتريان باس داكين. أفرمي الثالث شرك الطاعة، جوري السيمي شركي أكبر شركي طاعته شركي قرالي. والدليل قوله تعالى بلقش لسر أم جوري شرك شركي أكبر أم آية بيروزي قرآني بيروزا كالله تعالى فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أما لسوري بيروزي التوبة لآي سيويك. يفسر هذه الآية أفرمي أم آيتا شي تفسير أكا ويوضحها ما رواه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم. أفرمي أو حديثيك إمامي ترمذي رحمه الله وغيري أو يشكر روايات عن كردوة لعدي كري حاتم و الله للرازي به تفسيري أم آيات في روزي قرآني في روزمان بو أكات عن عدي بن حاتم لعدي كري حاتم و أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. عدي كري حاتم بو من دجرت و الله للرازي به صحابي برزي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي بالراسي كأو جويل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم آية في روزي دخلن دوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله الآية. فقلت له عدي كري حاتم أفرمي برسول الله وتعرزيم كرت صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبده. عدي كري حاتم بيش أوي مسلمان بي نصراني هو بسر ديني نصارى هو. أم آياتش الله تعالى فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله تعالى فرمي يهود نصارى كان يهودي كانوا نصراني كان أحبار الرهبان كان إخوان كردوا بفروردقارو ربي إخوان من دون الله لغير الله تعالى أيام فرسن لغير الله تعالى. عدي كري حاتم أفرميك هات مخزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأولى سرديني نصارى أبو أفرميك قوم لي أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم آياتي خندوا فرمي عارزم كردو وتم يا رسول الله يمن نهر مانا فرس إنا لسنا نعبدهم أفرمي وتم يمن نهر مانا فرس أوان أحبار الرهبان كان ما نافرس أحبار واتا على مكان جولكا عالمي يهودي رهبان جواتا عابدي نصراني كان. قال أفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم آية أوان حلالك الله تعالى حلالي كردبو أوان حرامي الناكر وإيوش كأوان حرامي أنك إيوش حرام تانكر إطاعيان تانكر ويحلون ما حرم الله فتحلونه وأوان شتانك الله تعالى حرامي كردبون أوان أشون حلال أنك إيوش بدوي أوان حلال تانكر. فقلت بلى فرمي عرزم كبتم بلى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوان كحرامي الله تعالى أن حلالك يمش حلال مانك وحرامي الله تعالى أن حلالك يمش حلال مانك. أفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادته أو عبادتي إيهو بو أوان أو عبادتي يهود نصراني كان بوكي بو أحبار الرهبان كان. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق أبي البختري عن حذيفة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إمام ابن جرير طبريش رحمه الله لتفسيرك خويدا الروايات كيناوت ولتفسير أم آيتا قال لم يعبدوهم ولكنهم أطاعوهم. أفرمي ناني أنا فرز بلام جرالي أنا كل شيء في المعاصي لتاوانا كان أو فرزنا كان. وفي الرواية وللروايات كترا قال كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم أقر شتيك يعني بوين حلال بكر دايا أمانش حلال يعني كر بحلال يعني زاني وأقر شتيك يعني حرام بكر دايا أمانش حرام يعني كر أو برسنك يعني بو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي رحمة الله إليه به وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرمي أو كسانيك أحبار الرهبان كان ينكردو بالرب أرباب خويان بشيويك جوراليان يعني أكرد لحرام كردني حلالا يعني لحلال كردني حراما فرمي دو باشن لسر دو شيوان أحدهما يكميان أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله جوري يكميان أو يكبزانا كأم أحبار الرهبانان الدين الله ينبدل كردوها يعني هركسي كتر بزانا كمثلا حرامك حلالك يا حلالك حرامك بزانا فيه فيتبعونهم على التبديل شوين يعني أكون لسر تبديلك أو أن حرام ينبدل كردوبو حلال يا حلال ينبدل كردوبو حرام قريبا أنا لسر ما أيش زاننو شوين إيش يعني أكون فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اعتقاد يعني بودروس لبيك أويك الله حرام كردو أمان بحلال يزان وتحريم ما أحل الله وتحريم أوش كالله حلال كردو أوانا شن حرام يكن اتباعا للرؤسائهم بوشون سراني خوام كون كما دم سر كردكان يعني رئيس كان يعني حلالي الله تعالى يعني حرام كردو حرامي الله تعالى يعني حلال كردو أمانش أو اعتقادي أوان ولا قرنو شون يعني كون لبرشي لبرشون سر كردكان يعني كون مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل أفرمنا كاتك إجزانا كأما مخالفي ديني بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام روشنيان كردو توبو خالكي كأما الله تعالى حلالي كردو إيوش بحلالي بزانا أما إش الله تعالى حرامي كردو بحرامي بزانا أما أن أزانا كأما شويني كوتون وشوين طاغوتا كانيان كوتون أزانا كأما مخالفوا بيشواني ديني بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام جاء فرمي الشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي فهذا كفر أما شيا أما كفر هركس حالي وابع كفري كردو بكافر بيتو وقد جعله الله ورسوله شركا والله تعالى وفي غنبري بالرزمان صلى الله عليه وسلم أمان بشرك داناو أمان بشرك داناو وإن لم يصلون له يتربان وجه شيان بونكن بوسرانيان ويسجدون لهم باسو زي شيان بونبن فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. أفرمي بوي هركسك شوين غيري خوي بكوي لخلاف دينا شوين هركسك بكوي لخلاف دينا مع علمه أنه خلاف الدين وبزاني ما خلاف دينا باشا كسك باني كابوشتي بزاني كما خلاف دينه وهر شوين يشيب كوي واعتقد ما قاله ذلك وأو اعتقاده أو جوار قري دون ما قاله الله ورسوله ببيوك بزاني ما كلامي الله وكلامي رسول الله جنية صلى الله عليه وسلم مشركا مثل هؤلاء هو أم كسم مشركا به وكواني كحرام كان حلال كردو حلال كان حرام كردو. الثاني وجه دوميان جوري دوميان أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا يعني مثلا أوان أو طاغوتانا حلالي الله تعالى حرام كردوه يعني حرامي الله تعالى حلال كردوه بلهم كسانيك ين او ايك الله بحرامي داو امش هر بحرامي ازاني يان او ايك الله تعالى بحلالي داو امش هر بحلالي ازاني بلام اچي جوب وطاغوتك اقري بقصي اكا بقصي اكا بقصي طاغوتك اكا مثلا لولاتك ماشا طاغوتك حلالك الله تعالى حرامك يا حرامك الله تعالى حلالك ام جبجي او كاري او كا بلام اعتقادي بوانية مثلا الله تعالى حرامك دو امهر بحرامي ازاني يا حلالي كدو امهر بحلالي ازاني بلام اچي جوراليك ابو او طاغوتا او ليريا افرمي لكنهم اطاعوهم في معصية الله جوراليان اكالت شيئا لمعصيته لمعصية الله يا كما يفعله المسلم ما يفعله من المعاصي وكشون مسلمان خوي تاوانك مسلماني ويا الرباك مسلماني ويا الزيناك يا مسلماني ويا الزيك يقول شيئا لمبراجان افرمي حالي او كسوك حالي ام مسلمان ويا كخوي تاوانك التي يعتقد انها معاصي اعتقاد شيواك تاواني كردو حلالي ناك جاء اهل سنو جماعة كسانك تكفير ناكن كتاواني قوربكن بشرتك بتاواني بزانن حلالي ناك مثلا سكسك زينابك مسلمان بيتو توشي زيناب بيان زينابك او اهل سنو جماعة وكسا تكفير ناكن بشرتك زيناك بحلال نزاني بله فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. فمن أمكسانا حكمي هاو الشيء وكان إخوانه إلا أهلي شيء لأهلي تاوان. مثلا بون منيسة كسك دكانك داني. دكانك داني شتيت يعب فروش. طاغوتي أولات ألي أم دكانة أبي بين بيما يبكن. بيما لإيرانا بيلن بيما لعراق شابيلن تأمين اجتماعي. تأمين. كما الرباية. من أنا بولي ليسنن يعني باري ليسنن الله نگر دوکانکات سوتا ایم پارت بیادین. اگر نیست سوتا پارکی ارو، پولکی ارو. ام کس که بچی ام کارب که ام طاغوت، ام حرامی حلال کردو، ام کس بچی ام کارب کات، ام خوان دوکان بچی خوی بیم بکات و یعنی تأمین بکا، نه خوی بنوسی پارو پول بده. اگر با حلالی نزنه کافر نبی تو پیتان بار. و گویا چو بر ریبای کرده بی. باسه که اما باسی امه. بلام باسی یکمیان. نا اوانن كشوين يان اكونو اوانن شن مثلا حرام حلالكا يان حلال حرامكا اكونو دوان او باش يكم يان مشرك شركي طاعتي بيودري بس باش يدوم يان حالا نوكو كي وكو شيخ الاسلام ابن تيمية فرمي وكو كساني وكا اهلي تاوان اما دا مجموع فتاوايا لمجلد حوت للا برح افتايا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ام وتي فرمو الرابع جوري شوارم للشرك شرك المحب شركي شي شركي خوشويستي والدليل قوله تعالى بلقشمان او ايه بيروزي الله تعالى كافرمي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله الله تعالى ما تفرموا لسوره البقره لايه 165 الله تعالى فرمي ولا خلقيهن من يتخذ من دون الله أندادا لغير الله تعالى أقرن بخوشويستي خويان يحبونهم كحب الله خوشيان أن أويوك خوشويستي خيان بو الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله بلا موانيك إيمان دارا خوشويستي شديدين بو كي بو الله تعالى الله تعالى لهمو مخلوقات خوشتر أوي إن جاء إسباسي أكافرمي وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك فرمي أم الشركة أمية كسيك بچيت لقال الله تعالى غير الله خوش بوه وكو خوش بيستيكي وابو الله تعالى يعني چني الله تعالى خوش بوه أو أن دأو مخلوقش خوش بوه أما بيت الشرك أو أشد من ذلك يعني واهي مثلا لالله خوش تريه بيه فناقرين با الله تعالى مثلا مخلوق يكي لالله تعالى خوش تر بوه أما الشركة قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم فرمي رحمه الله الحب مع الله نوعان او كسانيك اتشن كسانيك يا مخلوقك يا لقل الله تعالى يخوش اوي دو جورة نوع يقدح في اصل التوحيد وهو الشرك فرمي جوري كميان جوريك كا اصل توحيدك لناودة كاو الشرك جوريك لخوش ويستي كسانيك مثلا غير الله تعالى او اندخوش اوي باندازي خوش ويستيكان بو الله تعالى كما بيت الشرك شرك أكبر شوك التوحيد كان لناودة ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام. بلام جواري كتيران هي كمال إخلاصي كم أكاد إخلاصي كاملي نامينه كمالي خوشويستي كيبو الله تعالى نامينه بلام لإسلام نايكات درو إيوه هي بتواوتي الله تعالى خوشوي بلام هي لقل الله تعالى شتي تريشي خوشوي بلام بأندازي خوشويستي كيبو الله تعالى نا ولا إسلام ناكات درو كواتا دو جوار خوشويستي هي لقل الله تعالى وكو ابن القيمة فرمي يكيان خوشويستي مشتك كان كغير الله تعالى خوشوي بأندازي خوشويستي كان بو الله تعالى يان زياتر بلام جوري دوامي عنا بوشيواني كيسا الشرحي أداو باسي أكي فرمي فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم جوري يكام يانوكو خوشويستي مشركة كان بوكي بو بتكانيان وبو خوشويستكانيان. قال تعالى أفرمي الله تعالى فرمي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله تعالى فرمي لخلقيهن لغير الله تعالى أكن بخوشويستي خويان يحبونهم كحب الله خوش يعني أوي وكو خوشويستي كان بو الله تعالى. وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله. أفرمي ابن القيم أو مشركان بتكانوا صنم كانوا خواكاني خوان يعني خوش أوي وكتشون الله تعالى يعني خوش أوي. فهذه محبة تأله وموالاة أما خوشويستي خوايتي وموالاة يعني خوشويستي كي الشركية كأوانا شن بتكان يعني خوش أوي بأندازي خوش أوي كان بوكي بو الله تعالى. يتبعها الخوف والرجاء والعبادة أم خوش أوي شي بدواي خوايا أهيني بو أو مشركانا ترس خوف يعني بلا خوش أوي استكاني خوان كلا غير الله خوش يعني مستوى يعني أترسن لبتكان يعني. والرجاء يعني أميد يعني هي ببتكان يعني أميد يعني هي بخوش أوي استكان يعني. والعبادة والدعاء يعني عبادة يعني بوكان يعني دعاء يعني لأكان أفارين وليان يعني. وهذه المحبة هي محض الشرك. ابن القيمة فرمي أم خوش ويستيا شركي محض شركي تواوى فرمي أما شركي تواوى الذي لا يغفره الله أو شركية كالله تعالى لإخوجنا به أو شركية كالله تعالى لإخوجنا به. ولا يتم الإيمان إلا بمعادات هذه الأنداد فرمي إيمان تواوى نابي إيمان بدزنايا إلا بدجاتي كردنو معادات كردنو محاربيك أو أندادو خوشويستانا ككردو أنا بخوشويست بخوان لقال الله تعالى إلا بمعادات هذه الأنداد وشدة بغضها وبب بغض رقي زور تندو تيجدها ببران بريان بران بربو أندادو إله باطلانيك أبرسرين لا غير الله تعالى وبغض أهلها ورقد لأهلي أو الشركبة مثلا وانيك خوشويستيان هيبو أنداد أو ثانكان ترقد لبتكان بي رقد لو كسانش بك بتكان فرسته لغير الله تعالى. ومعاداتهم ودجاياتي عمكي ومحاربتهم وجنقوا جهاد يعني بفيت وانا لقواك. وبذلك أرسل الله جميع رسله فرمي وبمش الله تعالى بم دجاياتي كردني أهل شركة بغنبراني بالرزي الروان كردوها ميان عليهم الصلاة والسلام. وأنزل جميع كتبه وهمو كتب كان شيء بمدى بزان وكا دجاتي شرك أهل الشرك بكان وخوشويستيان بو توحيد أهل توحيد ببه. وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية والله تعالى أقري دروس كردوا بو عذاب داني أو كسانيك أم خوشويستي الشركيان هي. وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته والله تعالى بهشتي دروس كردوا بو أو كسانيك دجايتي ومحاربي أم شركو أهلي أم شركة أكنك شركي محبة خوشويستي. أما جوري يكن بو لجوري أو خوشويستي الشركية بو كوت معك هركس يكهي بي في مشرك أبيته وولدين درج سينا سال جوري دوم يعني فرمي النوع الثاني محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والضمآن للماء. فرمي جوري دوم يعني خوشويستيك أو خوشويستيك الله تعالى لضلي إنسانا لنفس إنسانا جواني كردوا يعني خوشويستي كردوا لضلي إنسانا الله تعالى كوملق مخلوقاتي خوشويست كردوا لضلي إنسانا كان وكو كي وكو خوشويستي بياو بورجن بياوان جنيان خوشوي والبنين منالين خوشوي انسان منالي خوشوي منالي خوي خوشوي والذهب والفضة طلاو النقريان التونو زيو خلق خوش يعني والخيل المسومة والأنعام يعني أسبو ماينو حيوانات وكو ماناو بزنو مرو وشترو والحرث وكشاورزي كشتو كالكردنو أمانة الله تعالى خوشويستي أمشتاني خصوصة دلي إنسانو أفرمي أم جورة خوشويستي شيء فيحبها محبة شهوة إنسان ويا لبس شهوة أمشتاني خوش أوي نقدر بروي بكعب شريك بو الله تعالى كمحبة الجائع للطعام وكو شون كسك برسية خواردني خوش أوي حزك خواردن بخوا يعني والضمآن للماء يعني كسك تينوا حزك أو بخواتو أو خوش أوي فهذه المحبة ثلاثة أنواع جوري دومي محبتك كي سبا اسمعك أبيتا سيبا شو أبيتا سيبا شو سيبا جوارا فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها فرمي هركسك أمشتاني لبيناوي الله تعالى يا خوشويس هركسك أمشتاني لبيناوي الله تعالى يا خوشويس بوي بيتيارمتي داري بونزيك بونولا الله تعالى عبادتي زياتري الله تعالى بكا أو بهاداش أدريته لسلام خوشويستيه لسر خوشويستيه كي كهيتي بومشتانا چون کلا برچی لبر الله تعالی خوش یعنی اوه کببنا یارمتی دری بو زیاتر نزیک بونو لالله تعالی وکانت من قسم الحب لله توصلا بها الیه ویلتذ بالتمتع بها افرمی اما لو قسمیه اچتا چبابیکو اچتا بابی او خوش ویستی کتولا پیناوی الله تعالی یعنی توصلا بها الیه کلا رگی ام خوش ویستی و تو نزیک بیتو لالله تعالی ويلتذ بالتمتع بها ولذتي جبري با خوشي بينين دم شتانيك خوشي بيستر الإنسان وهذا حالة أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب أفرميه أما حالي خوشي بيسترين مخلوقي الله تعالى بو كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله تعالى خوشي بيستي كردبو لاي جنو بوني خوش عطر طيب وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره فرمي خوشويستي جنو بوني خوش لاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يارمتي داري بوشي بو زياد بوني خوشويستي بو الله تعالى وبو غاندني قيام باكو بيغردكي الله تعالى بخلقي والقيام بأمره وهلصان بجي بجي كردني أمركاني الله تعالى اما جوری یکم بو لأو سی جوری که لقسمتی دومی خوشویستی ها بو دومیان و این احبها لی موافقت طبعه و هواه و ارادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله و يرضاه فما جوری دومیان مثلا کسی امشتانی خوشوی لبروی لگل طبعی یکا کنوا طبعی امشتانی پی خوشا و هرشتیکش الله تعالی پی خوش بی اگر امشتان الدجي او بن واز لما يعني اتش بولايوك الله تعالى بي خوش يعني ناشي ام خوش ويستي بدا تصير شتانك ك الله تعالى اواني بي خوش تربي مثلا بون منا انسان يا جني خوي خوش ويزور بلام ك جهاد هات بي شوا ناشي جهاد كترك على بر خوش ويستي جنكي شوف الله تعالى بي خوش بتش بو جهاد فرماني بي فرمو اتش بو جهادك ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك وأمكسا لبر أويك نفسي في خوش وثمان أمشتي خوش أوي على أم بشتاتش تبابي مباحات مباح أبوي بيكا يعنيك شكرا أقر بنيتي نزيق بونوا لالله تعالى بشي جنبيني يام بچه مثلا شتانه که پی خوش بی کره و دسی بینه اما چه تبشی یکمو که پاداش ادریت و لسری اگر بونیت بی بلا ما اگر هر لبروی که نفسی پی خوش مشتا با دس بینه اما چه تبال بی مباحات و لسری شی معاقبه ناکره سزا نادره لسری ولكن ينقص من کمال محبته لله والمحبت فيه بلا ما لکمال محبتك بو الله تعالى کم اکا تاوان بار نابه بلا موكو بشي يكم نية كا كهرشي أمشتاني خوش ويستوى لبيناوي الله تعالى خوشي ويستبه أما لبابي مباحات جوري سيميان وإن كانت هي مقصودة ومراده وسعى في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالما لنفسه متبعا لهواه الله بلام جوري سيميان مثلا أمشتاني بي خوشة زور ما بستيشتي بدسيان بيني تي اكوشه بو بدسياناني امشتاني كيسه باسماك خوشه وستي جنو مالو منالو اسبو حيواناتو التونو زيو طلاو نقرا وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه واشب بيشي اخا لو اشتانيك الله تعالى في خوشه اي خاطه بيش او اشتانوك الله تعالى في خوشه او كاتا ابيبا تشيما كان ظالما لنفسه أم كسابب الظالم بو نفسي خوي ظلمي لنفسي خوي كردوها ومتبعا لهوا شون هوا وعرزوي كوتو بلام في كافر نابيتو شون كما خوشويستي شركيني تاوان بارا بيبي ظالم بيبي لمسي خوشويستي خوشويستي يكا محبة السابقين يكا من خوشويستي سابقين اتروا بلاي برزي إيمانا بلاي محسنة بلاي شاكا كارا والثانية محبة المقتصدين جوري دوميان خوشويستي مقتصدين كسانك مستحق بهشتن تاوان بارنين تاوان نكردو بلان بليغ لا خوار اواني يكاموان والثالثة محبة الظالمين سيمان خوشويستي اكا خوشويستي الظالم كان شنك خستويانا تبيش اوشتانا وكا الله تعالى بيان خوش اما ابن القيم جوزي لكتاب الروح لمجلد يك للا فردو سطو پنجاچوار دا اما يفرمو درده كتايبا باسي ناقضي يكم وهلوشين روي يكم اسلامتي دهنين كالشرك بو وبشتواني الله تعالى لدرس داتو اچين سر دوام هلوشين روي اسلامتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.